إذن نبدأ هذه الجلسة الثانية، الجلسة العلمية التي تخوض في موضوع كررنا الخوض فيه العديد من المرات، ونحاول أن نمسك بهذا الخيط الرفيع الذي يمكن أن يوصلنا إلى حقيقة ما، لا أقول إلى الحقيقة. وطبعا نشكركم على الحضور، وأبدأ بشكر الأستاذة أم البنين السلاوي التي قدمت إلينا من المغرب الشقيق، المغرب الأقصى، والتي سنبدأ بها هذه الجلسة الثانية. ستقدم الأستاذة مداخلة بعنوان علاقة الفنون التشكيلية بالمؤسسات والبعد المؤسساتي للممارسات الفنية. نحن في شوق إلى سماعها ولن نطيل وأعطيها الكلمة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، السادة المنضمين باتحاد الفنانين التشكيليين، السادة الفنانين المشاركين للشهر الوطني للفنون التشكيلية، أبناء أبو القاسم الشابي، أبناء البطولة المتأصلة من دولة المغرب الشقيق، تحييكم من تربت وترأرأت في كنف نضال محمد السلاوي أبو عجزان، مؤسس أول تشكيلية فدائية ضد الاستعمار وباتت تحلم بغد أفضل. للشرف الكبير في مشاركتكم هذه التظاهرة الفنية التي جذبت الدرر الإبداعية من كل صوب في خضم تحولاته الاجتماعية والثقافية والسياسية التي أتمنى لها كل التوفيق والنجاح. موضوع علاقة الفنون التشكيلية بالمؤسسات والبعد المؤسساتي للممارسات الفنية شيق وشاسع، أثير في كثير من المناسبات وعبر فترات زمانية ومكانية لما له من عمق تشابكي وترابطي بين الفنان والمؤسسة. وبما أن المستقبل ينظر إلى الماضي كي يطفو، يجب أن نلقي نظرة خاطفة على مراحل تاريخية مهمة أثرت في الفنون التشكيلية والتكوين التربوي الفني منذ أواخر القرن التاسع عشر. استهلت بالثورات الفنية والفكرية عقب التحولات الاجتماعية والسياسية والتقدم العلمي والصناعي، تلاها التكنولوجي في القرن العشرين الذي كانت باريس في بدايته ملتقى الفنانين الذين يرتادونها من كل مكان لممارسة التمرد على تقاليد الفن الواقعي. قدمت تيارات جديدة استمدت معينها من آفاق بعيدة تبحث عن كشف الحقيقة الفنية بمنظور جديد، وليس من الممكن الرجوع الآن للعصر الحجري القديم لكي نصل بين فنان المغاور ومعلمي الفن الحديث، أو إلى تأثيرات الفن الإسلامي على أغلب مدارس الفن التشكيلي، أو إلى اقتباسات عن الفن الإفريقي والأسيوي، بل ننطلق من تطور الفنون التشكيلية الذي مر بفتوحات عريضة منذ سيزان إلى يومنا هذا، منها التصادفية والمتعمدة والمنسقة أو الفوضوية. استعارت في جميع الحالات سمة الرسالة الفنية التي تعبر عن الذات البحتة وتعتبرها أساساً جدياً ومنهلاً صادقاً في التعبير بصيغة إبداعية رفيعة، حتى أصبح العمل الفني فكراً طبيعياً بعد أن كان لقطة واقعية، وبذلك أصبحت الرؤية وجدانية بعد أن كانت بصرية. فتحرر الفن من الواقعية الموضوعية وفتح الباب للعقل ولما هو خيالي وتجريدي، إلى أن حلت الإشارة محل الشيء نفسه وأضحى المدرك أهم من الملموس، فبرزت المدارس الرمزية والتجريدية بأنواعها المتعددة، والخداع البصري والتكعيبية والمستقبلية والدادائية والسريالية، كما لا إلى آخره، كما لا ننسى بعض النظريات الفلسفية كالبنائية والتحليل النفسي والجشتالتية والمنطقية الرياضية وغيره من المفاهيم التي أثرت بقدر كبير ولا زالت تعطي ثمارها لبعض الاتجاهات الفنية المعاصرة. وبعد الحرب العالمية الأولى وخلالها وبعد الحرب العالمية الثانية انتقل مجموعة من الفنانين من باريس إلى موسكو ثم ألمانيا، فكونوا مدرسة الباوهابس سنة 1919. لم تكن أهدافها بعيدة عن حركة دوستيل في هولندا أو البنائيين في روسيا أو مثلهم اتجاهات مماثلة. قام بالتدريس فيها نخبة من عمالقة الفن الحديث بمنهجية عميقة وجدية في التعامل والتفاعل مع مختلف الفنون الجميلة والهندسة المعمارية والفنون التطبيقية والصنائع ضمن مجموعة فنية كبرى، فهدموا بذلك جدار الغرور بين الفنانين والحرفيين وعملوا على أن يكون الفن في متناول الجميع، فأصبحت تبعا لذلك تيارا فنيا رياديا ومحوريا في القرن العشرين، وترك بسمته في شتى المجالات الفنية من رسم وتصميم إلى هندسة ومسرح وموسيقى، ومؤلفات لكتب مهمة أغنت الثقافة البصرية والأدبية. تخرج من الباوهاوس رهط من الفنانين الأكفاء، فتحوا أمامهم طرقا جديدة للإبداع. وفي سنة 1932 أغلقها النظام النازي بدعوى أنها عالمية الطراز تعطي الفن المنحط. اضطر أغلبية الفنانين إما للعودة إلى باريس كالفنان روسي كانديسكي أو الهجرة إلى سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت ملتقى الفنانين، ومن ضمنهم مارسيل ديشان الذي يعتبر مؤسس حركة المفاهيم التي تضم عدة مسالك تجريبية تؤمن بمبادئ بعيدة عن النحو النظري القديم للمرئيات والمدركات الحسية الملموسة كالفن الجاهز وفن التنصيب وفنون الأرض وفن الفيديو والفن الأدائي إلى آخره. فلم يعد بالإمكان قياس جمال العمل الفني بإحالته إلى حقيقة موجودة خارج عن ذاته أو مرآة ينعكس عليها العالم الخارجي الساكن، بل بدأت تقاس على أنها نموذج تشكيلي للروابط بين الإنسان والعالم، وتقيم في ذاتها على أنها نموذج يعبر عن القدرة على الخلق والتغيير، يكون فيها عنصر التأثير هو البارز في الفن. ولم تعد الفنون تعرض في قاعات العرض فقط، بل في الشارع وعبر حدود وفضاءات أخرى، وغالبا ما ينتهي وجود العمل بعد عرضه. فقامت هذه الحركة تناهض المتاحف على أساس انتمائها للبرجوازية، واتهمت أصحاب قاعة العرض باحتكاراتهم التجارية إلى آخر. من خلال هذه المراجعة اللي شفتها بأنها ضرورية أن ننطلق منها، لأنها هي انطلقت من خلال ثورات اجتماعية وسياسية وهذاك، فتنتعلموا من التاريخ أشياء. من خلال هذه المراجعة وانطلاقا من هذا اللقاء الثقافي الرائع، نسجل بأن الفن المعاصر يمتاز بتنوع المجالات الفنية والتقنيات المتطورة الحديثة التي دفعت بعد الستينات إلى إطلاق مصطلح الفنون البصرية على الأعمال الفنية عوض مصطلح الفن التشكيلي. ونظرا لتعدد الوسائط الإنتاج الفني التي من بينها الفيديو والحاسوب والإضاءة والصوت والأداء، اعتبارا لتعقيدات الحياة المعاصرة التي باتت بحاجة لأدوات تعبيرية جديدة، أصبح يتحتم على المتلقي لكي يستطيع فهم هذا التعقيد ومسايرته إنماء حواسه الخمس. منذ الطفولة مع إيقاد روح النقد ومزاولة البحث التحليلي لكون الفن المفاهيم كالحياة في تطورها المتواصل الذي رافقه وسيرافقه باستمرار توسع في أشكال الفنون وطرق التعامل معها دون الاقتصار في مواضعه وأشكاله على الفن البصري المورفولوجي الذي يقدم الجميل أو القبيح بصرياً، بتتعداه لطرح موضوعات أكثر حساسية منها الفكرية الاجتماعية الثقافية العلمية والفلسفية، ويكون بذلك جزءا من حياة الناس، له وظيفة اجتماعية وتعليمية يتحقق هدفه كلما حصل التجاوب بين المرسل والمتلقي عبر قنوات الخطاب البصري، وغالباً ما يعتمد محلل الرسالة البصرية على قواعد سيميائية وشبكات تحليلية خاصة في قراءته النقدية. فبات من الضروري تحديث المناهج التربوية في مؤسسات التعليم الفني العالمي، ومن بينها المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان المغرب الذي أعمل فيه منذ 35 سنة ضمن هيئة التعليم الفني. عرف أزمة نمو وأزمة أسس في فترة مرورهم من نظام المدرسة إلى نظام المعهد، حيث أراد التطور بالاحتفاظ بمكتسبات الماضي، فحاول السير على نهج باوهاوس بالتفاعل مع مدرسة الصنائع خلال التسعينات والتعاون مع فاعلين متعددين ومتنوعين كالجامعات وجمعية التنشيط الثقافي ومؤسسات ومقاولات اقتصادية واجتماعية، وإبرام اتفاقيات التعاون والتبادل مع معاهد ومؤسسات أجنبية. لكنه ما فتئ أن غير النهج وركض دون استعداد مكين وراء التجارب المتتالية نحو التطبع بالحداثة، باحثاً عن قرار مكين فلم يفلح إلى حين نتيجة إهمال تام بأطر التعليم ومنهجية التكوين السليم حسب معطيات لازمة للمسار الصحيح. لذلك أنطلق من تجربتي الخاصة المتواضعة الهادفة لإثراء الحقل التشكيلي بفئة من المتخرجين الأكفاء يستطيعون المساهمة في تقدم المحيط السوسيو-ثقافي والسوسيو-اقتصادي، مؤمنة بأن العلم بحر لا ساحل له، علينا الاستفادة المتواصلة منه، واثقة بوجوب إعادة النظر في التكوين بالمؤسسة وإعادة هيكلتها على أساس مناهج نشطة، منها إعطاء الطالب تكيف واسع عوض عن شحنه بمعلومات واسعة مما يجعله يتعلم كي يفعل، يستحضر بذلك نفسه من خلال أبحاث مشتركة بواسطة خلايا متكاملة من الطلبة تحت رعاية الأستاذ الذي يشترط أن يكون باحثاً ثم مرشداً للعمل، يقوم بعرض منوعات من الإبداعات الفنية والتطورات التقنية مدعمة بكتب علمية خاصة. ثانياً، وجوب تقديم مناقشة كل تصميم لأهداف المادة التي تدرس إلى لجن الشعب المختصة في المؤسسة المكونة من خبراء وباحثين للمصادقة على تفعيله، يشمل تقريراً ملزماً بالسياق المدمج فيه، يتطلب التركيز في التعامل مع المادة وعلاقتها مع التدريب والممارسة الفنية. ثالثاً، تقديم المعلومات عبر ورشات متنوعة وسلسلة من الندوات والمحاضرات عن آخر المستجدات، ويستحب أن تقدم هذه الندوات كعمل فني مفاهيمي في تحقيق هدف التواصل والمنفعة العامة، فيحرز بذلك الطالب على المهارة والمعرفة ويتوجه نحو خطوة من المفهوم التعليمي إلى المفهوم الاحترافي القويم. علاوة على أن نجاح هذه المؤسسات العليا للتعليم الفني تقتضي ضرورة تأسيس الطاقم الإداري، وهذا هو الأساس، الطاقم الإداري الضليع والهيئة التدريسية المتمكنة حتى تطبق المنهاجية بوجه سديد فتكون المردودية أفضل، عملاً بالقول المأثور الرجل المناسب في المكان المناسب. مديرين وأساتذة أكفاء، باحثين متخصصين في الفنون الجميلة وآخرين في علوم أخرى، شرط أن تكون لهم دراية باللغة البصرية سواء كانوا قارين أو زائرين. تنظيم شعب التخصص بنزاهة تامة وتناسق عارم دون محسوبية أو تهميش، مع تأكيد جدلية السهر المتواصل تحت رقابة مكلفين مختصين بالوزارة على التسيير القويم نحو الرفع من قيمة الناشئة الفنية والتربوية والمهنية للإدماج في محيط الحياة العلمية والعملية. تمشيا مع المقولة الإنسانية بأن الفن ليس له وطن، أركز على ناحية الشكل أو النوع، أما من ناحية المضمون فعليه أن يكون ملتزما بقضايا وطنه الجغرافي ومبادئ عقيدة دينه السمحة، لأن الفنان مهما كان يعتبر مرآة عصره وعربون حضارته. كما أوقن بأن إحراز النجاح يستلزم تفتحا حول العالم لانتفاع من درايته العريضة ووسائطه المتعددة. فكما يقول الدكتور تونسي نور الدين الهاني المختص في مجال الفنون التشكيلية بعلومها وتقنياتها، إن تواجدنا في نظام عالمي لا متكافئ لا يبرز جنوح البعض إلى عدم انخراط في دائرة المعرفة الحديثة، بدعوى أن هذه الدائرة التقنوية مشحونة بثقل الإمبريالية الثقافية. هذا يسبب تقلص انخراط المبدع بصفته مبدعاً له موقف وفعل إبداعي. على إثر ذلك أصبحت المؤسسات ملزومة بالمعطيات الآتية: أولاً، إبرام تواصل متين بين الدول المجاورة وبالخصوص المغاربية أو العربية، زيادة على العالمية حتى يتم التعارف والترابط والتعاون. ثانياً، تنظيم ملتقيات وأنشطة ثقافية على مختلف المستويات التنظيمية تهتم بالحوارات المفيدة وطرح الإشكاليات اللازمة للرفع من مستوى التكويني والعطاء الإبداعي الراقي الذي هو أساس عملية اتصال أو تخاطب تتم بين الفرد والجماعة لإحداث علاقة جديدة أكثر حيوية مع الطبيعة. الطبيعة الإنسانية والطبيعة الفيزيقية بما فيها من موجودات وكائنات لها أبعاد شخصية واجتماعية وتاريخية. ثالثاً، إحياء دوريات تدريب وتعليم اللغة البصرية مع التركيز على النقد الفني لكل المستويات ابتداء من رياض الأطفال إلى الجامعي على نمط ما تنظمه نخبة نيرة من دكاترة مبدعين في مصر أدركوا ضرورته الفعالة في تقدم الفن ومعالجة قضاياه التي توجه البصيرة الفكرية إلى مفاهيمها وقيمها ومضامينها وانعكاساتها. رابعاً، الدعم المادي والمعنوي الكبير المفروض تقديمه بسخاء من مسؤولين أو بعض الميسورين، إما في صورة إعفاءات ضريبية أو خصومات لرسوم مطلوبة للدولة تشجيعاً للتكوين الصحيح واكتساب الخبرة العالية بالبحث العلمي والممارسات الفنية نحو إبداع سامي ذو جودة رفيعة يساهم في بناء مستقبل أفضل وتعايش رغيد. وختاماً، أود تقديم شكري وامتناني لاتحاد الفنانين التشكيليين بتونس ولكل من ساهم من بعيد أو قريب في هذا اللقاء الثقافي الودي من أجل التأمل الصريح والواعي لتبادل قضايا التكوين في الفنون التشكيلية بشكل يسهل البحث ومناقشة المفاهيم باعتبارها مدخلاً لإعداد الإبداعات. كما أنوه بالجهود المكثفة التي تبرمها نخبة المبدعين والمثقفين لتحقيق التواصل عبر العالم الافتراضي الشاسع الذي أصبح لغة العصر التي لا مفر منها، نرجو من العلي القدير أن يقدرنا على تسخيرها نحو طريق اليقين. والسلام. شكراً للأستاذة أم البنين أسلاوي، الأستاذة المحاضرة في المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان المغرب، وهي مداخلة تقريباً تحتوي على قسمين: قسم يذكر بتاريخ الفن الغربي باتجاهاته ومدارسه المختلفة، وانتقلت بنا مباشرة إلى إمكانية الاتعاظ بهذا التطور الذي عرفه الفن في الغرب والذي ساهم في الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة، ثم الجزء الثاني خصصته الحديث عن تجربتها في المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وهي تقريبا تذكرنا بتجربتنا أيضا في معاهدنا والمشاكل التي تعترضنا من الناحية الإدارية والناحية البيداغوجية والتعليمية. وأعتقد أنها قدمت لنا توصيات لهذه الندوة. هذه التوصيات هي توصيات عامة، طبعا العام في حاجة إلى الشرح، وهنا أترك الحضور يسأل الأستاذة فيما بعد عن هذه الخصوصيات أو هذه الإجراءات التي يمكن أن تتقدم بنا في هذا الميدان الذي قلت منذ البداية أنه ميدان غامض صعب، صعب التوافق مع ما نعيشه اليوم من سيطرة السياسي السياسوي على الإبداعي والفني. شكرا مرة أخرى.